إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. باب الأمر، وعقد المصنف هذا الباب للأمر، والأمر مصدر أمر الشيء أي إذا طلب وقوعه، وقد يطلق بقيد شيء أي بقيد الجزم، هذا يكون الأمر هنا للوجوب، وقد يأتي بقيد عدم الجزم فيكون هنا الأمر للندب، وقد لا يأتي بقيد فهنا يسمى الأمر المطلق، وهذا هو المبحث الذي يبحث فيه الأصوليون إذا جاء الأمر مطلقا كيف نتعامل معه، وهو موضوع هذا الباب. قال الأمر المصنف استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وهو يقصد أن الأمر والقول الدال على طلب الفعل ممن هو دونه على سبيل الوجوب. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة، فأقيموا أمر لأنه قول ولفظ دال على الطلب وهو إقامة الصلاة، ووقع الأمر لمن هو دون الآمر في الرتبة لو جاء من الله سبحانه وتعالى إلى العباد، فهنا في مرتبة من الأعلى إلى الأدنى، هذا مقصده استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه، دونه يعني الآمر أعلى من المأمور. وكان هذا الأمر على سبيل الوجوب والجزم بحيث يثاب من فعله ويعاقب من تركه. فإذا حللنا التعريف، القول هو اللفظ الدال على معنى كما بيناه سابقا، فخرج بذلك اللفظ المهمل الذي ليس له معنى، وخرج أيضا الكتابة، إذا جاءتك ورقة مكتوب فيها قم أو أقم الصلاة فهذا لا يسمى أمر عند الأصوليين لأنه لم يأتي في صيغة اللفظ. كذلك الإشارة، إذا أشار إليك أحد بيده أن تقوم فهذا عند الأصوليين لا يسمى أمر، لأن الأمر لابد من القول، لابد من لفظ يأتيك. الدال على طلب الفعل، يبقى اللفظ يأتيك يطلب منك فعل شيء. إذا جاءك بنهي بترك شيء فهذا ليس أمر، هذا نهي. فمعنى الطلب يخرج منه هنا المكروه والمحرم، لأن فيه نهي عن الشيء. والطلب يكون في الأمر ويكون في المندوب ويقول أيضا المباح. إذا الذي فيه طلب هو الأمر والمندوب. قال على سبيل الوجوب، فتبقى لنا الأمر، لأن الأمر هو الذي يكون على سبيل الوجوب. فمثلا إذا قال زيد وعمر كانا صديقين، فقال زيد لعمر ناولني المفتاح، هل هذا أمر؟ طلب. طب لماذا ليس بأمر؟ ليس من أعلى الأدنى. ليس من أعلى الأدنى، لأنه مساوي. زيد وعمر صديقان، قال لو ناولني المفتاح، فهذا ليس بطلب. طيب. ليس بأمر. ليس بأمر. نعم. قول الله عز وجل عن العباد، الله أغفر لي، هذا ظاهره فعل أمر، ولكن هذا يسمى ايش؟ طلب. هو ليس بطلب، دعاء، التماس او دعاء، لانه من ادنى الى اعلى. وجب يبني عن عبد الرسول. نعم. فاذا الامر لا يكون الا من اعلى الى ادنى. الاشاره لا تعد امرا. الاشاره عند الاصوليين لا تعد امرا. نعم، عند الاهل، عند الاصوليين. هم الاصوليين والفقهاء، لو الاصوليين كيف يعتبروها امر؟ عند الفقهاء احكام طلع. نعم فيها احكام، لكن عند الاصوليين هم يقولون الامر لابد من لفظ. ما دققت هذا، لان الاصوليين الفقهاء ما بياخذوا الكلام الا من الاصوليين، لان ما اعتبروا امرا فهو امر. اذا كيف يرتب احكام شرعيه؟ ما هي مساله خلافيه هذه ايضا. انا راوي هي مساله عند اهل الاصول خلافيه، بس الجمهور الاصوليين لا يعتبرون الاشاره امر. تذكر طيب مساله فقهيه فيها مساله الاشاره؟ الأمر بالرمي في الإعدام، هذا المعروف المشهور. ليش؟ الأمر بالإشارة بالرمي في الإعدام. لا، أنا أقول شرعية فقهية. لا، قصدي أقصد يعني ده عشان الفقهاء يتكلمون عنها. وأنا ودي لك يكون أصل شرعي، كي أنت تريد تعتبر الإشارة. يعني بالضبط في هذه الحالة الشخص هذا يخبره يعني كأنه هو الذي أمر بالقتل، لأنه هو اللي أعطى إشارة بالقتل. لا، أنا أريد أرجعك لأصل المسألة، كيف يعني حصل الخلاف من الفقهاء في مسألة يعتبرون الإشارة أمرا أم لا؟ في حديث بهذا. أذكره؟ نعم. الصحابيان الذين منهم لم أكن وهما وأبو ذر، وأحد كان مع أبو ذر رجل عليه دين. عليه دين أبو ذر نفسه، فدخل المسجد فعلى الصوت في المسجد، رجل يطالب أبو ذر وأبو ذر ما يسمعه. فلما على الصوت كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته، فخرج فرآهم وسمعهم يتكلمان، فأشار النبي بيده لأبو ذر هكذا، يعني ضع نصف ضع له وتعجل، هي مسألة اسمها ضع وتعجل، فأشار أبو ذر أن ضع له، يعني أبو ذر الذي له دين على الرجل، فأشار النبي لأبو ذر أن ضع عليه، يعني نزل من عليه، هو الرجل كان يريد يطلب منه ينزل قيمة ويديله، فأشار له النبي هكذا أن ضع عليه وتعجب خذ منه. فرآه النبي، رآه أبو ذر، إن كان أبو ذر نواهي، بس في الغالب أبو ذر يعني هذا الحديث، فضاع عنه أبو ذر، استجاب، اعتبر هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وضاع عنه وقبض عنه. فتعلق بعض أهل الفقه بهذا الحديث وقالوا الإشارة هنا تنزل منزلة القبض في الأمر، ولكن عند جمهور المصلين المسألة على اللفظ ليست على الإشارة. يبقى هذا أول شيء في مسألة التعريف، النطق أو اللفظ لا يتحقق إلا في اصطلاح الأصوليين، بل لا يتحقق بغير اللفظ أو النطق، أن يكون اللفظ دالا على طلب الفعل، يكون فيه طلب فعل ليس فيه طلب ترك، يعني يطلب منك أن تفعل شيء، هذا يسمى أمرا. أن يكون من رتبة أعلى، من الآمر الأعلى من المأمور حتى يتحقق الأمر. أن يكون الطلب على سبيل الوجوب وليس على سبيل التخيير، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. فالأول كانت على سبيل الجزم وأمر، ثم لما قال لمن شاء هنا خرجت القرينة عن هذا الأمر. الأمر له صيغ، صيغ الأمر يعني أكثر من صيغة، ولكن أول صيغة هي فعل الأمر، مثل قول الله عز وجل اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب. فهنا أي فعل أمر، وفعل الأمر قد يأتي ثلاثي أو يأتي كإفعل أو رباعي كعلم أو أكرم، هذا من الرباعي، أو حتى من الخماسي انطلق أيضا، أو من السداسي كاستخرج أو استنبط. كل هذا الثلاثي ورباعي وخماسي والسداسي يأتي فعل الأمر حسب هذه الوزن الذي يكون. فأول صيغة هو فعل الأمر، وهي أشدها وأكبرها أو أقواها. الصيغة الثانية اسم فعل الأمر، اسم فعل الأمر كقول الله تعالى حي على الصلاة، هذا اسم فعل من الأمر. الصيغة الثالثة المصدر النائب عن فعل الأمر، فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فضرب هذا مصدر، يضرب ضرب ضرب، اسم الفاعل ضارب نائب عن فعل الأمر، هذه صيغة أيضا. الصيغة الرابعة المضارع المقترن بلام الأمر، بقوله تعالى لتؤمنوا بالله ورسوله، فعل مضارع اقترن بلام لام الأمر، هذا من صيغ الأمر لتؤمنوا بالله ورسوله. قد يأتي أو قد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، مثل أن تأتي فرض، كتب، وجب مثلا، أو تأتي طاعة فتمدح، يعني يفعل طاعة يمدح عليها، فهذه أيضا من أو يترتب على فعلها ثواب أو على تركها عقاب، فيبين هذا أن هذا أمر، كقوله تعالى كتب عليكم الصيام، أو يقول الصحابي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب هذا يدل على الأمر، قول الصحابي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدل هذا على الأمر. هذه صيغ مستقلة تفيد أيضا معنى الأمر. قال المصنف وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة فيحمل عليه. هذه المسألة عنوانها الأمر يدل على الوجوب ما لا تصرفه قرينة. فإذا جاءك الأمر الأصل فيه أنه يدل على الوجوب، إلا إذا جاءت القرينة تصرف هذا الوجوب إلى غير ذلك، إلى الندب أو الاستحباب أو الإباحة. والقرينة على نوعين، إما قرينة مقالية أو قرينة حالية. القرينة المقالية تأتيك من المقال، يعني من اللفظ، من الأدلة، من الكتاب أو من السنة. أما القرينة الحالية تأتيك من شيء فعله النبي، حال بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، فصرف هذا الحال الذي فعله إلى من الوجوب إلى الندب، مثل قول الله تعالى الحالة الأولى وإذا حللتم فاصطادوا، هذه قرينة تدل على عدم الوجوب، فلا يجب على من تحلل من الحج والعمرة أن يذهب ليصطاد، وهذا لأنه جاء بعد نهي حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ثم قال الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا. فهنا القرينة هنا مقالية بأن لا يجب على كل من يتحلل من العمرة أو الحج أن يصطاد، فهذا الأمر صرف من الوجوب إلى الإباحة. أيضا قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، هذا أمر، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فأتوهن من حيث أمركم الله، هذا أمر. لو على القاعدة مجردا فهذا يدل على أن بعد أن تطهر المرأة من الحيض وجب على كل زوج أن يأتي امرأته، وهذا قال ابن حزم أخذ بالظاهر أوجب ذلك، وهذا هنا القرينة تبين بأن هذا ليس على الوجوب، قرينة المقال بأن هذا على الإباحة، من أراد أن يفعل من لم يرد لا شيء عليه. هذه كلها قرائن تنقل الأمر من الوجوب إلى الندب. هذه مقالية من القرائن الحالية، قول الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. هنا ظاهر الآية أن الوجوب الإشهاد عند البيع، ولكن جاء لنا من حال النبي صلى الله عليه وسلم من يصف هذا الأمر ويجعله ليس على الوجوب بل هو على الاستحباب. كيف؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد، ورواه أبو داود والنسائي حديث صحيح، فدل حال النبي، هذه قرينة حالية تسمى حال النبي، على أن هذا البيع الذي باعه ولم يشهد صرف هذا الوجوب الذي في الآية فأشهدوا إذا تبايعتم إلى الاستحباب. نعم الإيش؟ مالها؟ لازم شاهدين، لازم كتب ولا مش شرط؟ لا مش شرط، على استحباب. هنا برضه في قرينة صرف، ما هو هذه ما هو قياسا على هذه. نعم هنا الاستحباب أيضا فيه. أيضا قد يأتي إرشاد، فالإرشاد هذا يصرف الأمر إلى الندب، وهذه أيضا من قرينة المقالية، قوله تعالى قول صلى الله عليه وسلم فزروها على قدرة القبور، قال فزروها فإنها تذكر بالآخرة، فزروها هذا فعل أمر. فعلى على الكلام على قاعدة الأمر أنه فيه وجوب، فمعنى ذلك وجوب زيارة القبور. فلأن هذا الأمر ليس على الوجوب بل قالوا هذا على الإرشاد، لأن النبي يرشدنا على أن الزيارة هذه تذكر بالآخرة وترقق القلوب وتبين العلة، فجاءت هذه العلة أنها إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، فصرف هذا الإرشاد جعله قرينة من الوجوب إلى الاستحباب. طيب نلخص المعاني التي يخرج منها الأمر أو الأنواع التي يخرج منها الأمر إلى من الوجوب إلى غيره. أولا الندب، كما تكلمنا يخرج إلى الندب كما في الأمر بالشهادة، قلنا الشهادة في البيع جاءت الآية فأشهدوا، ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من بيعه في حديث سنن أبي داود بأنه اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد، حديث جابر رضي الله عنه لما اشترى الفرس من، لا هذا غير حديث جابر، هذا اشترى من أعرابي آخر أيضا، وحديث جابر لم يشهد أيضا، كانوا في الطريق اشترى منه ولم يشهد في البيع أيضا، هذا يبقى صرف الأمر من الوجوب إلى الندب. الثانية من المعاني التي يصرف إلى الأمر الإباحة، يصرف من الأمر إلى الإباحة، وأن يكون هنا الفعل على صيغة التخيير، يعني ليس هناك فيه ثواب ولا عقاب، مثل قول الله تعالى ولا تقربوا الصيد وأنتم حرمة، فحرمة الصيد وأنت في حالة إحرامك بالحج أو العمرة، ثم قال الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا. فهنا لا يقال إن أي واحد انتهى من الإحلال والحج والعمرة يبدأ يأخذ رمح ويروح يصطاد أو يمسك البندقية ويروح يصطاد. الظاهرين ما قالوش بها لي. لا ما أعلم ما قالوا بها. فهذا النهي الذي كان موجودا ثم جاء الأمر هذا دل على الإباحة. لكن هنا مسألة مهمة لابد أن احنا نتكلم عنها، لأننا تكلمنا عن مسألة الإباحة. إيش؟ الظاهرية يقولوا بالقرينة، هي الصريفة برضه. يقولوا بالقرينة. نعم، هو مش كل الكلام عندهم فيها يعني بالظاهر. المسألة اللي تهمنا الآن في مسألة صرف الأمر إلى الإباحة هي مسألة هل الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة أم لا؟ يعني جاءنا دليل أولاً فيه حظر، نهي أن نفعل شيء. ولا تقربوا الصيد وأنتم حرمة. ثم جاء بعد هذا الحظر، بعد هذا النهي حظر، رفع أمر رفع هذا الحظر، هل هنا بعد الرفع هذا الدليل يكون إباحة أم يكون إيش؟ إباحة. في قولين، نعم في قولان هناك في المسألة، نعم نوصل لاصل ايوه القول الاول اللي قلت بيه هذا جمهور الاصوليين جمهور اهل الاصول يقولون بان الامر بعد الحظر يكون للاباحه واستدلوا بقول الله تعالى في ايه النساء اذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله فقالوا ولا تقربوهن حتى يطهرن وهذا كله يدل على الإباحة فإذا جاءك أمر بعد حظر اعلم أن هذا الأمر ليس على وجوب ولكن على الإباحة هذا القول الأول الذي قال به جمهور أهل الأصول القول الثاني في هذه المسألة بأن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل الحظر فإذا كان الأمر قبل الحظر واجبا فيرجع مرة أخرى واجبا إذا كان مندوبا فيرجع مندوبا إذا كان مباحا فيرجع مباحا مثل أولا الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة هنا جاء نهي في حالة الحيض أن تصلي وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي صلي هنا فعل أمر جاء أمر بعد حظر بعدما قال لها الأول لا تصلي ننظر قبل الحظر هل كان عليها الصلاة فرض أم لا إذا كانت الصلاة فرض يبقى يرجع هذا الأمر إلى ما كان عليه يبقى ليست المسألة على أصحاب القول الأول بأن المسألة كلها على الإباحة لا لابد من التفصيل ننظر إذا جاء أمر بعد حظر هل الأمر قبل الحظر كان هذا الأمر أو هذا الشيء الذي أمر به مرة أخرى كان قبل الحظر على سبيل الوجوب أم على الندب أم على الإباحة أيضا قول الله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه كان هناك نهي عن قتال المشركين خلال الأشهر الحرم ثم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا فنرجع هل قبل الأشهر الحرم كان هناك أمر بقتال المشركين أم لا كان هناك أمر بقتال المشركين فيرجع هذا الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر يبقى هذا في الوجوب إذا كان مستحبا فيرجع مستحبا كقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها الأول هناك نهي عن زيارة القبور ثم قال النبي فزوروها طب هل زيارة القبور هنا على الوجوب أم على الاستحباب أم على الندب بيّنت قبل النهي بأنه كان هناك استحباب في الزيارة لأنها تذكر بالآخرة فرجع مرة أخرى هذا الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي ولم يكن واجبا لا أحد يقول بأن زيارة الوجوب واجبة قالت على الاستحباب فيرجع هنا الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو الاستحباب الأمر الثالث اللي هو على الإباحة الذي تكلمنا عنه في القول الأول حديث الصيد بعد الحلم نهى عن الصيد أثناء الحرم ثم قال الله عز وجل إذا حللتم فاصطادوا فننظر هذا الأمر بالاصطياد كان قبل الحل قبل الإحرام الأمر على الإباحة أردت أن تصطاد تصطاد أردت أن لا تصطاد لا تصطاد ليس فيه استحباب أو وجوب يبقى هنا التفصيل أن الأمر بعد الحظر يرجع وهذا هو الراجح وإن كان جل كتب الأصوليين ممكن تجد أنهم يقولون بالقول الأول ولكن عند أهل التحقيق من أهل الأصول يقولون بالقول الثاني بأن الأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه إن كان واجبا فهو واجب كان مستحبا فهو مستحب وإن كان مباحا فهو مباح النوع الثالث الذي يصرف إليه الأمر هو التهديد أي لا يطلب منه إيجاد الفعل بل يهدده بالعقاب إذا فعل وهذه يعني الآيات التي يستعملونها أنا أسمعها وأستعجب في الفضائيات الآن قول الله عز وجل اعملوا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر أنا يعني الناس كتير سمعت كثير وللأسف سمعت ناس في المجال الدعوة يتكلمون فما يجي مسألة النصارى والمسلمين فيقول ربنا قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هو لا يفهم معنى هذه لم جاءت على لم تأتي الآية على التخيير جاءت على التهديد هذه الآية على التهديد يعني يستدلون بالآية في غير موضعها هذه ليس معناها بأن أي واحد عايز يكفر يكفر واحد عايز يسلم يسلم فهذه الآية فمن شاء فليؤمن فمن شاء ومن شاء فليكفر ليكمل الآية إن أعتدنا للظالمين نارا هو لو اكمل الايه ما كانش قال اولها اعملوا ما شئتم. لا دي هنقولها اعملوا ما شئتم. نعم انا بتكلم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بيستدلون بيها ان احنا ما لناش دعوه بيهم, كل واحد له دعوه, المؤمن مؤمن والكافر كافر, كان مساله تخييريه ان ربنا خير الناس فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر, وهي ليست على ذلك. الله امر الناس كلها بالاسلام لان هذا تهديد, لان الله قال في الايه ان اعتدنا للظالمين نارا, يعني بيهدد اللي هيكفر هيبقى ليه نار. فيبقى كيف هي تخييريه؟ ده هي اساسا تهديد صار في الامر هذا, فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ان اعتدنا للظالمين نارا. هذا صرف للامر للتهديد, يبين ان هناك عقاب وليس تخيير كما يقال به. ايضا كما قلت اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير, فهو ليس فيه امر انك تعمل ما شئت, لا هذا تهديد, يعني اعمل اللي انت عايز تعمله, ولكن الله عز وجل عليم بكل شيء, يعني سيعاقبك بما او تفعله, وراك مصير يعني. نعم وراك مصير. فهذا التهديد هذا الذي في الامر هذا, يعني الامر هذا يدل على التهديد لان فيه عقاب وليس على مساله التخيير. ايضا الامر قد يصرف الى التسويه نسميها, يعني التسويه بين امرين لقول الله تعالى فاصبروا او لا تصبروا, اي سواء صبرتم ام لم تصبروا. فهو لم يطلب منهم الصبر للمساله, سواء صبرتم او لم تصبروا فعذاب النار اتيكم. فهذا ايضا صرف للامر على التسويه. اخيرا ان يكون للتكوين, اي للايجاد, يصرف الامر للتكوين او الايجاد لقول الله تعالى لبني اسرائيل كونوا قردة خاسئين. هذا كونوا فعل امر, وهو لا يامرهم بان هم يشيبوا قردة من نفسهم, ولكن هذه تدل على ان الله عز وجل يعني هي مسألة كونية. حتى اهل العلم قالوا هذا امر تكويني وليس امر تشريعي, ولكن يستأنس به في انواع الامر يعني. فهذه الصيغ التي يحول اليها او الانواع التي يخرج اليها الامر, يخرج اما على الاباحه او على الندب او على التهديد او التسويه او على التكوين. ثم قال المصنف من مسائل الامر ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا اذا دل الدليل على قصد التكرار. هذه المساله الاولى, هل الامر يقتضي التكرار ام لا. صوره المساله اذا جاء امر من الله عز وجل او من الرسول بفعل شيء, هل اذا فعلته مره واحده تكون هذا امتثالا للامر ام لا, ام يطلب منك ان تكرر الامر. هو يقول المصنف ورجح ان الامر ليس على التكرار كما قال على الصحيح, يعني يبين هنا المحل المساله الخلافيه, وهو رجح بان الامر ليس على التكرار على الصحيح الامر المطلق الا اذا دل دليل على افاده هذا التكرار. ولا اصحاب هذا القول يعني استدلوا ايضا من الكتاب ومن اللغه. قالوا اولا من الكتاب او من اللغه, قالوا اولا اذا قال السيد لعبده اعطني كوبا من الماء فاعطاه كوبا من الماء فقد امتثل الامر. فحتى يطلب منه مره يريد ان ياتيه بامر جديد ان يقول له بعد فتره اتيني بكوب اخر من الماء, وليس المطلوب منه ان كل شويه ياتي بكوب من الماء, او في نفس الوقت اللي طلب منه اليوم ياتي برضه بكوب من الماء يوم, الا اذا هو جاء دليل او قرينه يخبره على تكرار هذا الامر. فاذا جاء الامر واقيموا الصلاه او صلي, فاذا قمت وصليت فقد امتثلت للامر. فاذا هذا اصحاب القول ان الامر لا يفيد التكرار الا اذا جاء دليل على ذلك, سواء هذا الدليل كان دليلا حاليا او دليلا مقاليا. كقول مثلا كلما غربت الشمس فصلي, فكلما هذا يفيد التكرار, فكلما تغرب الشمس تقوم تصلي, كقول الله تعالى فمن شاهد منكم الشهر فليصم. فكل من شاهد رمضان لابد ان يصوم, صمت هذا العام فجاء العام القابل او المقبل فشهدت الشهر فلابد ان تصوم, لان هناك قرينه من هذا الدليل تبين تكرار وجوب الصوم. اما اذا لم ياتي دليل فالامر مجرد, وهو يسمى الامر المطلق. إذن الأمر هنا هيكون له ثلاث أحوال. الحال الأول أن يأتي معه قيد يدل على التكرار، أي أن الفعل لا يطلب مرة واحدة، لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فكل ما يجنب لابد يتطهر. هذه قرينة تبين التكرار، مثل أيضا الصلوات الخمسة كل متكررة، كلما طلع الفجر وجاء يعني عليك صلاة الفجر، ثم زالت الشمس، ثم جاء الظل مثليه، ثم غربت الشمس، ثم الشفق غياب الشفق، وهكذا جاءت الصلوات متكررة كما جاء في الدليل. وهذا الأمر النوع الأول من الأمر أن يأتي معه قيد يدل على هذا التكرار. الأمر الذي جاء وليس معه ما يدل على التكرار هذا يفعل مرة واحدة، مثل قول الله عز وجل استدلوا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. حديث رسول الله قال لو قلت عليك عن الإنسان، ظاهر الآية تدل على التكرار، لكن حديث الرسول، لكن لما قام الرجل يستفسر من النبي صلى الله عليه وسلم أفي كل عام يا رسول الله، فأجاب لو قلت نعم لوجبت، فدل على أنه في العمر مرة واحدة. إذا جاء الأمر مطلق ليس معه قرينة هنا لا تدل على التكرار ولا تدل على عدم التكرار، الحال الأول جاءت القرينة تبين التكرار، الحال الثاني جاءت قرينة تبين عدم التكرار مثل في الحج. هذا الذي تعرض له المصنف. القول الأول إنه يحمل على التكرار عند أهل الأصول، لأنه مثل النهي، الذين قالوا إنه يحمل على التكرار قسوا على النهي، قالوا لما ينهى الله عن شيء أو الرسول عن شيء فهذا النهي يفيد التكرار، فالأمر أيضا يفيد التكرار. تنهى عن شرب الخمر فأنت منهي عن شرب الخمر كل يوم كل ساعة، لا تحتاج لدليل يكرر لك هذا، فأيضا الأمر لا يحتاج إلى دليل. قول الثاني قالوا لا يحمل على التكرار بل يكفي أن تفعله مرة واحدة لتبرأ الذمة. ورجح المصنف أنه لا يفيد التكرار، وهو الراجح عند يعني عند أهل التحقيق في أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار. ثم قال ولا يقتضي الفور، يعني هنا أيضا مسألة أخرى خلافية، هل الأمر يكون على الفورية أم على التراخي؟ ورجح هنا أن الأمر على التراخي، وهي أيضا مسألة خلافية بين أهل الأصول، هل إذا جاء أمر من الله عز وجل أو من الرسول هل يجب على الفور أن تفعله أم على التراخي؟ أصحاب الأول القول الذين قالوا على التراخي استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها بأنها كان يكون عليها الصوم من رمضان، قالت فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. قالوا قضاء صوم رمضان واجب أمر، فلما أخرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها القضاء دل ذلك على أن الأمر ليس على الفورية بل هو على التراخي. هذا أصحاب القول الأول في البصري. وأيضا استدلوا بالحج بأن الحج فرض في العام كام؟ كم؟ الثامن ولا إيش؟ الثامن ولا التاسع؟ لا مش السادس. طب انا كنت اقول لك السادس، يعني مش السادس. ليش مش السادس؟ لان الايه بتتكلم على اتمام الحج والعمره، بتتكلم على بدايه حج والعمره. لا لا هو هذا لمن شرع فيهم اصبح في حقه فرضيه، فرض في السادس وفرض في الثامن لو تنزلت، لكن هو في السادس. النبي حج امتى صلى الله عليه وسلم؟ في العاشر. فرض في التاسع ولا في حج؟ لا ما فرضش في التاسع. لا لا ما فيش كلام، ما فيش. هي مكة فتحت امتى؟ لا ما الفتح ولا المسألة. هو يحج ازاي؟ لا لا ده ابو بكر حج والاصنام في الكعبة. راح يقول له لا يا شيخنا ازاي النبي صلى الله عليه وسلم كسر الاصنام لما دخل؟ حج والناس حراء في الكعبة. اقصد حج والمشركين موجودين. اه المشركين موجودين. صح الحديبية مش كان كان مشير لها الحج؟ لا كان العمرة. راح للمعتمر عمرة القضاء قضاها بعد ذلك. لا لا اتفاق ان الحج فرض قبل ذلك، مفيش خلاف في دي بينهم، حتى اللي اختلفوا في القولين. لا يا ابو احمد فرض في السنة اللي راح حاجة فيها سيدنا هو، وده قول الشيخ الاسلام ما عارف، ما هو هيبقى ده معناه يعني دي مش دي المساله، لكن هو الصحيح انه فرض قبل ذلك. يعني نحقق في الكلمه اصوليه ان فقهيا بعدين هتاتي في المتن عموما، ولكن هم استدلوا بان الحج فرض في السادسه او في الثامنه، وان النبي صلى الله عليه وسلم حج في العاشره لم يحج من فوره، بس يعني فقالوا هذا دليل على ان الامر ليس على الفوريه بل هو على التراخي. احنا نتكلم اصوليا الان مش فقهيا، يعني عشان ما تشتتش نفسك. القول الثاني اللي هم قالوا ان الامر على الفوريه، واستدلوا بان الله عز وجل قال فاستبقوا الخيرات، والمأمورات الشرعيه كلها خير، وهذا امر من الله عز وجل، فاستبقوا اي بادروا. وقوله تعالى وسارعوا الى مغفره من ربكم، هذه كلها عموميات في القران، والاخص منها في السنه في حديث صلح الحديبيه عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام سلمه مغضبا فنظرت اليه قالت من اغضبك، في رواية أغضبه الله أو لعنه الله، ما أتذكر لعنه صحيحة أم لا، بس أنا أتذكر أغضبه الله. فقال أمرتهم بأمر فلم يستجيبوا، وكان أمرهم بأن يحلقوا ويذبحوا وهم لم يستجيبوا. فلما دخل مغضبا سألته مسلمة فخاف عليهم أن يهلكوا لأنهم أمرهم بأمر وهم لم يستجيبوا للرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أغضب منهم لم يستجيبوا وخاف عليهم منهم لم يبادروا بأمره، فأشارت عليه على ما أشارت بماذا يفعل. فقالوا هذا دليل على أن من لا يفعل الأمر الذي جاء من الله عز وجل أو من رسوله على الفورية بأن هذا يكون مقصرا أو يكون يستحق العقاب وليس له عذر مقبول. أيضا قالوا من اللغة إذا قال السيد لعبده أو أمره فلم بشيء فلم يمتثل في الحال فيستحق العقاب، وهذه في اللغة يعني قال السيد لعبدي ائتني بماء ائتني بالصوت ائتني بالدابة فلم يستجب لهذا الأمر فقالوا يستحق له أن يعاقبه، فقالوا هذا يدل على أن الأمر لابد أن يكون على الفورية. لكن مش ممكن مثلا التوفيق بين الأمرين بحيث أن لكل حالة ما يلزمها؟ لا، ما هو احنا بنتكلم على الأمر المطلق، مش على مش لو جات لك قرينة في دليل التراخي. ما هو انت عندك في الصلاه امر في الصلاه بس عندك وقت، جاء حديث جبريل يبين ان هناك وقت لبدايه الصلاه وقت لنهايه الصلاه في كل وقت، فانت لك في هذا الوقت ان تصلي، فجاءت قرينه جعلت احنا نتكلم عن امر المطلق الذي لم ياتي منه قرينه هل هو على الفور ام لا. المصنف الحقيقه هو رجح انه على التراخي، ولكن حقيقه انا اميل يعني او يعني اجد ان اغلب المحققين في هذه المساله رجحوا بان الامر على الفوريه، حتى نعتقد الشيخ هنا شارح الكتاب رجح ايضا الشيخ عبد الله نعم شارح رجح والله اعلم الفوريه ايضا اتوقع هيئ لي ذلك ما ادري يعني بس هو انتراج. فالراجح انه الامر على الفوريه بخلاف مساله التكرار. قال ندخل هنا الامر بايجاد الفعل ما ادري اقترب الاذان طيب نكتفي بذلك الوصول عشان الدخل. نعم لو في اسئله في الاجتماع تكلمنا عنه انا معكم. لو الامر جه مبهم مثلا وقل اعمله فصلى الله عليه وسلم هذا الامر عمل ايه بالظبط؟ ايوه بس هذا امر على سبيل الارشاد ممكن يعني يرشدك للخير، لكن ما فيش فيه امر محقق زي ما انت قلت مبهم. احنا قلنا الامر قد يتحول الى الاباحه او الند او الارشاد او التهديد او التسويه، فهذا كانه يرشدك يعني ما كل شيء هتعمله فالله عز وجل سيطلع عليه، اذا كان خيرا فهو على الند، اذا كان على التهديد، اذا كان شرا زي اعملوا ما شئتم، ما هو زيه اعملوا ما شئتم هذا المقصود به تهديد. فانت ايضا نفس الدليل اللي انت اتيت به هذا يدل على ان على سبيل الارشاد هنا. عفوا على الارشاد يعني اللي انت اتيت به الان على الارشاد يكون يرشدك الى قد يكون على التهديد إذا خدته على الأمر السيئات أو لكن إذا كان على الخير فهو إن على الخير يكون على الإرشاد لأن الله عز وجل سيثيبك عليه. في أسئلة فيما بعد؟ هل هم فرقوا بين الأمر في السنة والحديث والأمر في القرآن؟ لا لا لأن طاعة الرسول من طاعة الله عز وجل. على الوجوب ما لم تأتي قرينة والعكس في السنة. لا أنا فعلا وهمت في مسألة بدينا الكلام كان لابد نبين ما الدليل على الأمر على الوجوب. يمكن أنا ما تكلمت ليها يعني قد أكون لكن من الكتاب ومن السنة. من الكتاب قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة في آخر الآيات. فبين بأن الذي يخالف أمر الله عز وجل ستصيب فتنة. فهذا دليل على أن الأمر على الوجوب. ومن السنة حديث صلح الحديبية اللي تكلمت عنه الآن أمرتهم بأمر فلم يستجيب فقالت له يا أم سلمة من أغضبك أغضبه الله. فهذا من الكتاب ومن السنة فيه دلالة على مخالفة الأمر. يعني إذا الأمر في القرآن أو في السنة كان على الوجوب ما لم تأتي قرينة وفوت الأربع حاجات بحكم. بس يا شيخنا في نعم تفضل في السنة كان بعض أهل الأصول قسموها قسمين قسم آداب النبي صلى الله عليه وسلم التي أمر بها من الأكل والشرب إلى آخره. نعم بعض الفقهاء يقولون بذلك الأصل فيها بعض أهل الأصول برضو. ما هو هذا اسمه صرف برضو مش الأمر المطلق. هو بعضهم قال إذا الأمر جاء في الأداب فيصرف على الاستحباب إلى أن تأتي قليلا تعيده إلى فهو برضو صرفوه يعني مش ده مش اعتبرش أمر مطلق. أنت عندك الأمر أصالة كتابي أو سنة هو لازم على الوجوب يصرف كما تقول زي ما قلنا الآن حصفنا للإرشاد للتهديد. بعضهم قال يصرف إذا كان في الأداب يصرف على الاستحباب. وهذا الكلام يعني كثير من الأحكام اللي بتلاقيها في الأحاديث بيصرفوها الفقهاء لأن على باب الاستحباب لأن من باب الأداب. ومع أن الشافعي لم يرتضي ذلك يعني في الأم بعض الأشياء وأنا أتذكر لك حديث منهم في مسألة الأداب قلناها على فكرة في إحنا في باب في شرح المتن في فين تتذكر قلناها في الاستنجاء أو في حاجة كده إن الشافعي أتى بحديث من الأداب وألزم وقاله على الوجوب. وأنا أتذكر لك الحديث إيه لكن المهم إن الشاهد بأن الأمر يصرف في حالة الأداب إلى هذا قرينة تعتبر ليس مطلق نعم. على الإطلاق السنة مثل الكتاب لأنه وحي هذا وحي وهذا وحي. من أراد أن يفرق فليأتي بالمفرق. وأصلا وجوب طاعة الله ووجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمسألة ليس هناك وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ثم قال وأولي الأمر منكم لم يجعل لهم طاعة مستقلة. حتى احنا قلنا كمان في البداية أن طاعة الرسول ليست مستقلة هي طاعة الرسول من طاعة الله لأن الله أمرنا بطاعة الرسول. لكن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست مستقلة بذاتها لم نكن سنطيعه إلا بأمر الله أيضا بأن الله قال لنا أطيعوا الرسول لأن الطاعة المستقلة لا تكون إلا لله عز وجل فقط. وده أمر عقائد العقيدة. ولكن جعلنا طاعة الرسول لأن الله عز وجل ألزمنا بطاعة الرسول طاعة مستقلة أيضا صلى الله عليه وسلم. طب في أي أسئلة؟ سؤال في الفخ كان من طيب قبل أن تفضل في اللي في المدرسة عن التعبد ده احنا كان عندنا 30 40 مساله المره اللي فاتت لما جيت في ازاله النجاسات الاخوه يعني كانوا خلاص هيطقوا مني عشان انا فبما انها امر تعبدي محتاجه الى نيه لا دي مساله خلافيه للصبح ما بين المذاهب هل ازاله النجاسات تحتاج الى نيه ام لا تمام. والمساله الاخرى اذا كان الامر على هذا النحو فلا تجوز من كافر ما تنفعش من كافر اذا قام بتطهير الثوب كافر فالثوب اذا نجست يعني هل هذا الراي هذا كلام ما يستقيم يعني لا هو الراجح ان ازاله النجاسات لا تحتاج الى نيه ده لا تحتاج الى نيه وجوبا لكن ما ينفعش ان استحبابا يعني لا طبعا حتى يساب عليه نعم ما فيش اشكال صح كده لكن اذا ازال مثلا هتتاذن خلاص اذا نقفل احنا فاتحين تحت صح لا ها يعني كل ده كان بره